جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أنه تتواصل في مختلف مناطق كوريا الجنوبية حركة الاحتجاج على محاولات شرذمة العميل لنشر الساد، وبينها مظاهرة السكان بالشمع في ساحة تشونغي واجتماع الطلبة في منطقة تشونغي تشون بسيول يوم 23 من هذا الشهر.